السلام عليكم ورحمة الله. عندما تطرح أفكارا غريبة على الناس، خصوصا في المجتمعات التي حشيت بالمفاهيم الحشوية، مباشرة يعني تطرأ عليك اعتراضات وإيرادات، مثل هل أنت أصدق أم النص؟ يعني يقول لك أنا عندي نص مقدس أتبعه ولا علي في أفكارك ومفاهيمك. وأنا طبعا أحترم النص وأقدره وأعتقد فعلا أنه مقدس، فعلا القرآن الكريم مثلا هذا بلا شك كتاب مقدس ونزل من عند الله عز وجل، لكن هناك سوء فهم لقضية القداسة، صفة القداسة هذه. يعني يوجد الكثير من اللبس والتغبيش والضبابية حولها، والاتجاهات العقلانية اللي ما كانت تعول على النص لم تكن تتهم النص بأنه يعني غير مقدس، بالعكس كانوا يؤمنون بقداسة النص ويؤمنون بقداسة المشرع نفسه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يوجد سوء فهم في مسألة القداسة. ماذا يعني نص مقدس؟ يعني أنه صدر من عند جهة مقدسة، من عند الله عز وجل، ولأنه كذلك فهو عظيم التأثير، عظيم التأثير. لكن يا أعزائي الكرام، هل قداسة النص في وظيفته أم في معناه؟ الحقيقة أن قداسة النص في وظيفته، أما المعنى فهو خاضع لظروفه وسياقه. مثلا عندما تخوف الطفل من وحش مثلا في مكان بعيد لكي يكون قريبا منك، يعني لا يبتعد، ويستجيب الطفل لهذا النص الذي قلته أنت ويقع عليه التأثير، يعني يحصل على الأثر الإيجابي الذي أنت تريده فيه، تريده أن يبقى حولك لا يبتعد. هنا أين تكمن حكمة النص؟ هذا النص أنت قلت للطفل بأن هناك وحش في مكان بعيد فابقى عندي، فاستجاب الطفل لهذا النص وبقي حولك وحصل على الأمان وعلى الفائدة وعلى الأثر الجميل. أين هي الحكمة؟ أين هي التأثير؟ هل هي في وظيفة النص أم في معناه؟ المعنى خطأ، المعنى خدع، لا يوجد أصلا وحش، أنت تريد فقط أن تصنع فيه صفة جيدة وهي أن يكون حولك ولا يعرض نفسه للخطر، لأنه إذا ابتعد ربما ضاع وربما أتعبك في اللحاق به أو أضر نفسه هو. أنا لا أقول بأن النص يقدم خدع وغليط وأكاذيب، لا، النص قدم أشياء كثيرة صحيحة وأثبتها العلم وأثبتتها التجربة وغير ذلك، لكن أيضا يوجد الكثير من الأشياء هي يعني لغاية تربوية والهدف منها هدف وظيفي، الهدف وظيفي، يعني النص كان يريد أن يصنع مجتمعا صالحا قابلا للدولة، قابلا للأمن، قابلا للتنظيم، قابلا للترتيب، قابلا لصناعة النهضة التي حدثت فعلا بعد النص. ماذا حدث بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حدث أن قامت حضارة عظيمة جدا ونهضة من أندر الظواهر النهضوية في العالم، النهضة الإسلامية الكل يعترف بعظمتها وتأثيرها وقوتها وما أنجبت من علماء ومن علم ومعرفة في مختلف المجالات، كل ذلك بفضل ذلك النص المقدس الذي أسس أرضية قوية ومهيئة جيدا لقيام هذه النهضة والحضارة. فهنا تكمن قداسة النص. قداسة النص هي في وظيفته، في تأثيره، في يعني ما يصنعه في نفوس المتلقين الأولين. تأتي المشكلة في الأجيال التالية، الأجيال التالية التي تخلط بين الوظيفة والمعنى، لا تستطيع أن تميز مسألة القداسة. هي تؤمن بأن النص مقدس بالإجماع، وهذا لا يشك فيه أحد ولا يخالف فيه أحد تقريبا من المسلمين. لكن المشكلة في معرفة موطن القداسة هذه، هل هي في معنى؟ لا، ليست في معنى. القداسة في وظيفة النص، وظيفة النص. والمعنى هذا مسألة تخضع لظروف، لعقول، لسياق، لمفاهيم، لمقاصد تربوية وسياسية. يعني هو قضية أخرى، وهذا ليس خطأ، بالعكس هذا هو الواجب، هذه هي الحكمة، هذا هو المنطق. الله لا يخاطب آلهة، الله لا يخاطب ناس في مستوى علمه، الله يخاطب بشر ناقصين وعاجزين. فمن الطبيعي أن يكون النص متلائما ومتوافقا مع عقول هؤلاء الناس. القداسة هي في الوظيفة، تأثير، في نوع التأثير وليس في المعنى. لكن الأجيال التالية كما قلت تأتي وتقرأ النص وتخلط بين التأثير وبين المعنى، بين الوظيفة وبين الغاية التربوية ونحو ذلك، فتأخذ المعاني و يعني تركز عليها وتجعل القداسة لها وتنسب القداسة لها. هذا بالتأكيد خطأ في التعامل، خطأ في الفهم. وأنا أكرر هذا الشيء دائما، يعني نحن لدينا أخطاء في الوسائل أكثر من الغايات والنتائج. يعني يوجد حقائق يتفق عليها الجميع، لكن كيف تتعاطى مع هذه الحقيقة، كيف تتعامل معها، كيف تعالجها، هنا تكمن المشكلة الكبرى وتنبع الخلافات العظيمة من هذه النقطة تحديدا. كيف تتعاطى وتعالج وتتعامل مع الحقيقة؟ إذن قداسة النص هي في أثره، في وظيفته، في ما صنعه من ردة فعل، من أثر، من يعني مواقف في نفوس المتلقين. أما المعنى فهو بالتأكيد خاضع لسياقه وظروفه، ويجب ألا أن ننظر إلى قداسة النص في المعنى أبدا، قداسته في الوظيفة فقط. وأكرر أن هذا لا يعني أن كل المعاني خاطئة، لا، يقدم النص أشياء صحيحة لأنها كانت يعني مقبولة في ذهن وفي مفاهيم وفي عقول الناس الذين تلقوا النص في المرة الأولى. لكن أيضا كما قلت لك، كثير من الأشياء هي يعني تربوية أكثر من كونها علمية. إذا عندما تسمع مني أو من غيري أفكار ومفاهيم يتراءى لك بأنها تخالف النص، لابد أن تضع هذا في عين الاعتبار، يعني أن هذه الأفكار ربما هي يعني شيء مما لم يتضمنه النص، أو تضمن النص خلافه لأنه خلاف المقصد التربوي في ذلك الوقت. وهذه أفكار الفلاسفة يعني منذ البداية، وهم يقولون بأن النص ظاهر وباطن، وبالتالي فإن الباطن بالتأكيد أن العوام مثلا والجهلة لا يعرفون هذا الباطن ولا يستوعبونه، ولا يمكن أن ترتقي عقولهم لاستيعابه وفهمه. يعني الناس بطبيعة الخلقة منقسمون إلى خواص وعوام. الخواص هم من يفهم الأشياء الخفية والأشياء الباطنية والأشياء العميقة، والعامي يفهم الظاهر ويهتم به. هذا ليس خطأ، ليس خطأ، ولا يكلف الناس جميعا بفهم الحقائق العميقة. لكن المشكلة عندما يأتي شخص مثل ابن تيمية مثلا وجماعته وأتباعه، ويجعلون الظاهر والسطح اللي هو أصلا يعني خطاب لعامة الناس ولا ولا يعني أهل الجهة الغالبة، يجعلونه هو الأصل والحكمة التي هي مقصد النص وهي الغايات الحقيقية من النص، هذه تسمى بدعة وخرافات. هنا يحدث انحراف خطير جدا، ويصبح من الواجب من الضروري التنبيه على هذا الأمر، الإشارة إلى هذا الشيء، أن طبيعة الحياة أصلا تقتضي وجود ظاهر وباطن، أن الناس في أصعدة كثيرة ومستويات مختلفة يتعاملون بهذه الحقيقة، حقيقة أنهم يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر، طبعا ليس من باب النفاق إنما من باب التربية. يعني مثلا الوالدين مع أولادهم، يعني قد توجد بعض الأسرار وبعض الأشياء الخفية التي لا يفهمها الطفل من باب المصلحة التربوية. يعني المصلحة تقتضي اختفاء تلك الأشياء، الوسائل الإجرائية التي يعرفها الوالدين مع بعضهم. هكذا هي التربية العامة والشاملة. الدين هو تربية وتأسيس وصناعة مجتمع، فبالتأكيد ومن الضروري ومن الطبيعي ومن المنطقي أنه يتضمن أشياء لم تظهر على السطح ولم يعرضها النص، وبالتالي يجب أن نفهم النص بهذا الشكل، أنه نص مقدس، لكن قداسته هي في وظيفته وليست في معناه غالبا. المعنى مقيد بالأهداف التربوية. النص يستشرف المصلحة التربوية، المصلحة السياسية، وبالتالي فهو يعني لا أقول بأنه يعمل بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، لكن يعني في كثير من الأحيان إذا تحققت المصلحة فإن النص ربما يتجوز في تقديم حقائق يعني محققة لتلك المصلحة بصرف النظر عن صحتها من حيث العلم ومن حيث المعنى. إلى اللقاء.